تفسير الآية 30 من سورة الصافات يقول تعالى: وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، أي ولم يكن لنا عليكم أي قوة إجبار أو أي دليل مقنع نقنعكم به، إلا أننا بمجرد دعوتكم للشر كنتم تستجيبون مباشرة باختياركم، لأنكم أنتم أصلاً كنتم قوماً طاغين، أي ظالمين متعدين متجاوزين لكل الحدود، ساعين مسرعين لكل شر، متبعين له، فاعلين إياه، تاركين لكل خير، نافرين منه، مبتعدين عنه.